الرجل قال له يا ابن داود عن عمر رضي الله عنه بسم الله يا عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق رجل البخاري وابي داود عن عمر ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما ونحوه تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يوم مال يلعبون فيهما فقال قد أعد لكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه النسائي وأبو داود بسند صحيح. تمام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال قد أبدلكم الله خيرا بهما منهما يوم الفطر ويوم الأضحى رجوا أبو داود والنسائي بسند صحيح. تمام. الله عليكم عن جابر رضي الله عنه قال كان إذا كان يوم العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه نحوه.